والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قارون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الأزرق بالإشباع وقصر البدل واندرج معه النقاش وحمزة. أولئك أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم. أوجه العارض للأزرق على قصر البدل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. حمزة بالسكت العام.